الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. أن موضوع السلم وموضوع القرض يعني ظاهران واضحان، ما يحتاجان إلى كبير المراجعة، ولكن يعني من باب بس التذكير وليس من باب المراجعة، من يذكر لنا شروط صحة السلم؟ من يذكر شروط صحة بيع السلم؟ ذكرنا أنها أربعة شروط ولا لا؟ حتى يصح بيع السلم ذكرنا أربعة شروط، من يذكرنا بهذه الشروط بشرط واحد من هذه الشروط؟ نعم، إن انضباط الصفة، أن يصفه وصفا يزيل جهالته، وأن يكون هذا الوصف منضبطا. نعم، أن يكون الأجل معلوما، ما يكون أجلا يعني غير محدد، لا بد أن يكون الأجل معلوما. نعم، أن يعجل الثمن، أن يعجل الثمن. ذكر الجنس والنوع، نعم ذكر الجنس والنوع. أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة. طبعا الجنس والنوع هذه داخل فيه أن يصفه وصفا يزيل الجهالة. بعد ذلك تكلمنا عن الحجر، الحجر. الحجر مع أحكام الدين، عندنا أحيانا بعض المدينين يعني المقترضين المطلوبين لا يعطون الناس حقوقهم، يظلمون الناس حقوقهم، ما يعطون الناس حقوقهم. طيب هؤلاء كيف يمكن أخذ الحقوق منهم؟ لأن هؤلاء الذين لا يعطون الناس حقوقهم ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون عاجزا وهو اللي سميناها إيش؟ المعسر. والمعسر قال الله تبارك وتعالى فيه: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا ما عندنا معه مشكلة، لكن إشكاليتنا مع الذي يجد ولا يريد أن يعطي الناس حقوقهم، الذي يجد ولا يريد أن يعطي الناس حقوقهم، متماهل في هذا الأمر، متثاقل، مهمل، طيب لا يعطي الناس حقوقهم، فهذا يحجر عليه، يحجر عليه. والحجر هو المنع، الحجر هو المنع. وسمي العقل حجرا، العقل لأنه يمنع الإنسان من تصرفات لا مسؤولة، طيب يعني يحجره، يمنعه من أن يتصرف أي تصرف، طيب يقيده، نوع من التقييد. فالقصد أن الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله، هذا الحجر. الحجر أن يمنع المالك من أن يتصرف في ماله. حجر على فلان، أي قيل له لا تتصرف في مالك، هذا حجر. والحجر كما قال أهل العلم نوعان، إما أن يكون الحجر لحق الغير، وهذا هو موضوعنا، اللي هو المفلس المدين، المفلس المدين، طيب هذا يحجر عليه لأجل غيره لا لأجل نفسه. طيب من الذي يحجر عليه لأجل نفسه؟ الصغير، المجنون، السفيه، هؤلاء كلهم يمنعون من التصرف في مالهم. لماذا؟ رعاية لهم، خوفا عليهم. الصغير يوضع له ولي أو وصي، صح ولا لا؟ يتصرف في ماله، لماذا؟ حتى لا يبدره، حتى لا يضيعه. كذلك المجنون يوضع له وصي أو ولي يتصرف له في هذا المال. كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله كذلك يحجر عليه. إذن الحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه، وإما أن يكون لمصلحة غيره. واضح الصورة الآن؟ إذن الحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه وهو السفيه والمجنون والصغير، وإما أن يكون لمصلحة الغير وهو المدين، وهو المدين. كان بالأمس واحد سأل قال شنو فائدة الحجر، لماذا يحجر على المدين، لماذا يحجر عليه، ماذا يستفيد الدائنون من الحجر؟ يعني لما نأتي نحن مجموعة، أنا وسالم وعبد الله وعلي، طيب كلنا يعني لنا أموال عند يوسف مثلا، فنذهب إلى القاضي فنقول له احجر على فلان، لنا أموال عليه لم يعطينا إياها، احجر عليه. طيب ماذا نستفيد من هذه الكلمة لما نقول احجر عليه؟ ما العائد لنا من هذا؟ أول شيء في عائد، ثم ما هو هذا العائد؟ سؤال لكم، السؤال لكم. سم على أساس إن جاءت شو أموال قبل ما يتصرف فيها نأخذ نحن حقوقنا. جميل، نعم. يمنع من الاستدانة؟ ما يمنع من الاستدانة محجور عليه. نعم، كيف يشهر فيه؟ لا مو بالضرورة، ممكن يحجر عليه بدون تشهير يعني. نعم، لا الحجر ليس سجن، الحجر غير السجن، الحجر انه يمنع من التصرف في ماله. نعم، حتى تثبت حقوقهم. جميل، اولا تعلق حق الغرماء بالمال، غرماء الديانة اللي طالبونه تعلق حقهم بالمال. تذكرون نحن ضربنا مثالا لذلك، قلنا سالم عنده 27,000 يملك، قلنا هذا يملك 27,000 ومطلوب 100,000 حال، واضح لا؟ ومطلوب 100,000 مؤجل لم يحل بعد، واضح؟ طيب هذا الآن 27,000 التي يملكها هل توفي الدين؟ ها؟ ما توفي الدين، ما توفي الدين، لكن احنا نقول العوض ولا القطيعة، ها؟ العوض ولا القطيعة. يقول ولا ما وما لا يدرك جله لا يترك كله. طيب وش الحل؟ قالوا حنا إذا ما نستطيع أن نحصل 100,000 على الأقل نحصل بعض الشيء، بعض الشيء. يعني أنا مثلا قلنا حنا 4 دائنون، طيب أنا طالبة 10,000، يعني أي أحسن؟ 10,000 ما أشم منها شيء ولا يعطوني منها 2,000؟ حصل 2,000 وانتظر 8، واللي طالب 50,000 مثلا يحصل 10 وينتظر 40، وهكذا. فالقصد أن فائدة الحجر أولا تعلق حق الغرماء بالمال الموجود، يعني من اليوم التاريخ الذي حجر عليه. كم تاريخ اليوم عربي؟ ها؟ طيب 26 اليوم حجر عليه في تاريخ 26 اللي هو منه يوسف، هذا يوسف حجر عليه تاريخ 26. كم تملك يا يوسف في هذا التاريخ؟ قال أملك 27,000. من الدائنون؟ عندنا الدائنون عثمان 10,000، علي 15,000، سالم 50,000، محمد 21,000. واضح هذول ايش؟ الدائنون. طيب قلنا كنا الان هذه 27,000 ما تكفينا جميعا. طيب شو الحل؟ قال اهم شيء الان عندنا ايش؟ ان لا يتصرف بال 27، ببيع، بهبة، بهدية، بوقف، واضح ولا لا؟ نعم، لا يتصرف في هذا المال. هذا أهم شيء عنده. فإذا أول فائدة للحجر أن يتعلق حق الغرماء بالمال. إذن حقنا 27 هذا لنا نحن، من هم؟ الذين طالبوا بالحجر. قد يكون دائنون آخرون ما طالبوا بالحجر، قد يكون دائنون آخرون محل أجلهم، محل الدين، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن أهم قضية عند المطالبين بالحجر أن يتعلق حقهم بالسبع وعشرين ألف الموجودة، يعني يأخذون منها. طيب الثاني هو يمنع من التصرف بالمال. إذن أول شيء هم حقهم في السبع وعشرين، ما يدخل غيرهم، لهم هم يتعلق حقهم بهذه السبع وعشرين ألف. الشيء الثاني يمنع هو من التصرف بالمال. الأمر الثالث من وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه فهو أحق به. كيف؟ افرض الآن أنا أطالب كم؟ 10,000، حفظت الأرقام ولا لا؟ أنا لي 10 وعلي له 15 وسالم له 50 ومحمد له 21، كلنا نطالبه. طيب منين طالبه؟ أنا شاري مني أغراض، واضح ولا لا؟ علي متسلف منه، سالم بين وياه بيع سلم، محمد متدين، واضح ولا لا؟ يعني كل واحد له قضية معه. أنا الآن جيت عثمان، أنا مثلا مشتري مني، مش مشتري مني؟ والله مشتري مني سيارة ب10,000، فقلنا حجروا عليه، فحجروا عليه. فلما حجرنا عليه ولا سيارتي موجودة، سيارتي اللي أنا بعت سيارة موجودة، قلت بس هذه سيارتي، أعطوني سيارتي وخلاص. عين المال، من وجد عين ماله. طيب نفس يعني هي نفسها. زين أنا قلت يا جماعة الخير هذه سيارتي اللي بعت، اعتبروا البيع اللي تمت بيني وبينه شنو؟ ما تمت، رجعوا لي سيارتي مع السلامة. إذا من وجد عين ما باعه أو أقرضه أهو أحق به. إذا من حظ عثمان إنه إيش؟ أخذ حقه إيش؟ كاملا، أخذ حقه كامل. لماذا؟ لأنه وجد عين المال، لكن بشرط أنها لم تتلف. فإذا تلفت خلاص يقول لي خذ عين مالك، وش أخذ عين مالي؟ كسرت السيارة، سيارة مكسرة، أو الماكينة تالفة، أو واضح ولا لا؟ المهم أني وجدت عين مالي إيش؟ تالفا، أو زادت، زاد عين المال زاد. يعني مثلا أخذ مني، اشترى مني نخلة، هذه النخلة فرخت، النخلة كبرت، واضح ولا لا؟ هذه ما تصير عين المال لأنها إيش؟ زادت، انت راح تاخذ اكثر من اللي دفعته، راح تاخذ اكثر من الذي دفعته. كذلك اذا كنت قبضت من ثمنه شيئا فليس لي ذلك. يعني اذا كان اشترى مني السياره ب10,000 وقال لي مثلا بعد شهر اعطيك ال10,000 كامله، يعني ما استلمت منه ولا ايش؟ ها؟ ولا قرش حمر. ليش حمر يسمونه؟ ليش يقول قرش حمر؟ هذا من العملة النحاسية لونها أحمر. نعم. إذن أنا ما استلمت منه ولا قرش أحمر، واضح؟ فهنا أخذ سيارتي. لكن لو كانت 10,000 سلمني منها 500، خلاص طلعت، واضح ولا لا؟ فإذا كان أعطاني شيئا من ثمنها أنا ما وجدت عين مالي لأن خلاص خرجت من مالي. لكن إذا كان الآن ما سلمني شيئا كأن البيع إيش؟ يعني تركت. لكن إذا دفع لي شيئا خلاص ما يصح لي أن أخذ، لأن شاركني الآن الغرماء كلهم يقولون حتى حين اشترى منه كذا، اشترى منه كذا، اشترى منه كذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، وحق به من غيره. طيب لا يدخل معهم غيرهم ممن تعامل معه بعد الحجر، احنا كم واحد اللي نطالب يوسف؟ 4 صحيح؟ طيب رحنا للقاضي قلنا لا هذا يوسف وضعه كيت وكيت وكيت. فقال القاضي وش اللي تبون؟ قال احجر عليه، هل 27 لا يتصرف فيها، واذا جاء اي مال ترى لنا احنا ولا بغيرنا، المهم احفظ حقوقنا. قال القاضي ما في اي مانع، حجر عليه القاضي. يوسف هذا ما تاب، راح قام يتعامل مع الناس. طبعا هنا القاضي ينبغي له ان يبين ان ايش، ان يوسف محجور عليه لا حيتعامل معه، لان انت لما تتعامل معناه معناته شنو؟ حقك ماكول، مالك حق عنده لانه محجور عليه لين الديامه كلهم يخلصون بعدين تطالب بحقك. فلذلك يمنع من التصرف في بيع او شراء او كذا. زين، افرض واحد جينا اسم عبد الله، عبد الله جاء واراد ان يتعامل مع يوسف بمعامله بيع او شراء، طبعا بيع، شراء ما في لان يوسف ما قدر يدفع شيء. فجاء قلنا له يا عبد الله ترى يوسف محجور عليه، يوسف محجور عليه فترى ما يقدر يدفع لك شيء. قال ما في مانع، واذا محجور عليه شنو محجور عليه؟ وايد يحجر عليهم، وحجر صحي وحجر هذا مش مشكلة، محجر ما يدري شنو محجر عليه، واضح ولا لا؟ وتبايع معه. عقب ما تبايع معه تبين لنا يوسف ايش؟ مفلس ومحجور عليه. فجاء عبد الله يطالب، نعم، قال على الأقل أبي أدخل مع الأربعة ذولي يطالبوا بالحجر، أدخل معهم وتجيني نسبة. يقول لا ما تدخل معهم لأنك تعاملت معه إيش؟ بعد الحجر. من تعامل معه بعد الحجر لا يدخل في الديانة، يصير إيش؟ انتظر انتظر عقب ما كل الديانة دول يأخذون حقوقهم كاملة، يعني حقه ما يضيع، لكن عاد شوف متى، بس قضية التأخير إلى أن يتيسر الأمر، لكن لا يدخل مع هؤلاء الذين حجروا عليه حتى يأخذون حقوقهم، حتى يأخذوا حقوقهم كاملة. فهذا بالنسبة لمن يتعامل معه بعد الحجر. أما إذا كان عبد الله ما يدري أن محجور عليه، فالصحيح أن البيعة تلغى تلغى. وقال بعضهم أنه يدخل مع المجموعة إذا كان لا يدري. فالمهم إذن فائدة الحجر، أو خلينا نقول فوائد الحجر، ما هي؟ يلا فوائد الحجر، نعم، تعلق حق الغرماء بالموجود من المال اللي 27,000، يمنع من التصرف في ماله، نعم، من وجد عين ماله فهو أحق به سواء كان بيعا أو رهنا أو غير ذلك، نعم، لا يدخل معهم غيرهم ممن تعامل معه بعد الحجر، كذلك اللي دينهم مؤجل ما يدخلون معهم. فالقصد أن فائدة الحجر نوع من ضمان الحق، نوع من ضمان الحق. لا يطالب المدين بعد ذلك، هذه فائدة للمدين نفسه، فائدة للمدين نفسه. ليش؟ لأن احنا حجرنا عليك، يلا شو اللي موجود؟ قال موجود هالـ27 فكنا اخذوها، هذا اللي موجود خلاص، ما يطالب بعد ذلك يقال دبر او كذا وهذا، الى ان ييسر الله له خلاص، انتوا حجرتوا عليه اخذتوا كل اللي عندي، واضح؟ لا يطالب المدين، لان ما في احد ياتي ويطالبه الان بمال، يعني يروح حق القاضي يقول بعد محجور عليه، شو اللي ممكن نسويه زياده؟ الان محجور عليه الى ان ييسر الله تبارك وتعالى الامور. فالقصد أن المدين يستفيد من الحجر أنه لا يطالب بالدين بعد الحجر عليه. طيب كيف يقسم المال بعد الحجر؟ 27,000 هذه كيف تقسم؟ كيف نقسمها على الديانة؟ الحين الديانة قلنا إيش؟ 10 و15 و25 و50 و75 و21 96,000، وهو اللي عنده كله كم؟ 27,000. فكيف يقسم هذا المال على الدائمين؟ أولا من له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه القيمة أو الجاني. من له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه القيمة أو الجاني. يعني الآن لو أنك أنت تملك عبدا، تملك عبدا إن شاء الله لأجل جهاد وهذا يأتي العبيد. طيب لو عندك عبد وعبد شري راعي مشاكل، زين هذا العبد الذي تملكه، أو خلونا حنا مع يوسف، ها هو المدين من الآن؟ يوسف عدو ولا لا؟ ولا اللي عنده 27,000 من؟ خلونا على يوسف. زين هذا يوسف عنده عبد، وهذا العبد عمل مشكلة. عمل مشكلة، ما هي المشكلة؟ مشكلة قطع أصابع واحد، طق بسكين وشيء قطع أصبعين من أصابعه وكسر ضفه، بطعينه، كسر سيارته، يعني عمل جناية. عمل إيش؟ عمل جناية. هذه الجناية الآن فيها تعويض ولا ما فيها تعويض؟ فيها تعويض، فيها تعويض. اللي يعوض من؟ المصاب الذي يصيب، ولنفرض أن المصاب اسمه خالد، زين؟ هذا المصاب العبد بطعينه، العبد كسر ضبطه، العبد قطع أصابعه، العبد كسر سيارته، العبد حرق بيته، يعني المهم العبد سوى له مشكلة. عبد من هذا؟ عبد يوسف. الآن له أرش جناية إذن؟ خالد. خالد هو الذي له أرش جناية من رقيقه، رقيق من؟ رقيق يوسف. طيب فيدفع أو فيدفع اللي هو من يدفع؟ يوسف، لأن المالك للعبد هو اللي يدفع، لأن العبد أصلا ما يملك شيئا، العبد هو مملوك، هو لا يملك شيئا. قال فيدفع أي يوسف إلى المجني عليه اللي هو من؟ خالد، القيمة. قيمة شنو؟ اللي هي أرش السن، أرش الأصابع، واضح ولا لا؟ الدية المقررة، دية هذه الجناية أو البيت اللي حرقها أو السيارة اللي أفسدها أو أي شيء، فيدفع إليه القيمة. أو يدفع إليه العبد، يقول خذ العبد فوقني منه وقال لك ناس العبد، واضح؟ خاصة إذا العبد حرق البيت والبيت يسواله 200,000 والعبد يسواله 5,000، واضح؟ فهذا المجني عليه يقول لا أنا أبي البيت، شو أبي العبد أنا؟ لا والله ما عندي، أنا أتحمل عنه ما دون قيمته، لكن قيمته هو يتحمل، أنا بتل شوية بعد واحد من عيالي عشان فما غير مسؤول عنه بعد ذلك، العبد مسؤول عن تصرفاته. فالقصد أن المدين اللي هو يوسف إما أن يدفع اللي هو قيمة الخطأ اللي عمله العبد، وإما أن يدفع العبد كله، يقول خذوه فكوني منه، حسب طبعا النسبة والتناسب. إذا كان اللي أفسده العبد أقل من قيمة العبد أحسن له شنو؟ يدفع القيمة. وإذا كان اللي أفسد العبد أكثر من قيمة العبد أفضل له شنو؟ يدفع العبد كله. فهنا إذن يرجع إلى يوسف ويختار ما شاء. فالقصد أن من له أرش جناية يقدم، من له أرش جناية إيش؟ يقدم إذا كان على العبد، واضح؟ لأنه متعلق بالعبد، مثل اللي بساعة قلنا إيش؟ اللي شاف عين ماله سيارة نفسها موجودة هو أحق بها، مع في دي أنا آخر لك هذه سيارتي هي نفسها، بس أخذ سيارتي وخلاص سلام. وهنا كذلك يقول العبد هذا هو اللي طاقني، أنا أخذ العبد نفسه اللي طاقني، واضح؟ أو قيمة العبد أو ثمن بيع العبد. فالشاهد أن من له أرش جناية يأخذ أرش جنايته، يقدم من له رهن. هذه فائدة الرهن، هذه فائدة الرهن. نرجع مرة ثانية الحين، من اللي طالبون يوسف؟ عثمان وعلي وسالم ومحمد، صح ولا لا؟ معي؟ زين أنا عثمان لما جاني أنت يا يوسف قال لي أبي 10,000 دينار، تفضل هذا 10,000 دينار ومن يسرك من عسرك اليسر، تهد، واضح؟ زين جاء علي قال له أبي 15,000 دينار، قال أبشر الساعة المباركة هذه، بس أبي ترهن عندي شيئا كضمان للدين، ارهن عندي شيئا. قال مش تبي ارهن عندك؟ قال ارهن بيتك، ارهن شقتك اللي في تركيا، ارهن عندي السيارات اللي عند الباب، ارهن عندي محلك التجاري، ارهن عندي مكتبتك، اي شيء المهم يبي ايش؟ يبي رهنا، والرهن هذا لضمان الحق. جالس يا سالم تبايع وياه هذا ما اخذ منه رهن، نفسي محمد ما اخذ منه رهن. اذا من اللي عنده رهن الان؟ علي فقط. بينما باقي الديان اللي هم عثمان ومحمد وسالم ما اخذوا رهنا، ما عندهم مشكله، انا على الثقه والامور ماشيه زينه. ومو معنى هذا ترى اللي ياخذ رهن ما في ثقه، لكن من حقه الانسان ما يدري ايش يسوي المستشفى. هذا يوسف فلس، واضح ولا لا؟ فالانسان ما في مانع انه ياخذ رهنا. فلما المهم جو الناس قالوا حق الحاكم هالاربعه، قالوا حق الحاكم والله نبي نحجر على يوسف. قال حاكم قال انا طالبه كذا وانا طالبه كذا وانا طالبه كذا وانا طالبه كذا. قال ممتاز، وكم عنده؟ قال عنده 27000. قال خلاص احجر عليه، حجر عليه، حجر عليه. جيت انا عثمان قلت بس يا سعاده القاضي في قضيه لازم انك ما تغفل عنها. قال شنو هي؟ قلت ترى انا طالبه 10000 مقابل سياره اشتراها مني، وما دفع لي منها ولا فلوس، والسياره موجوده، اعطوني سيارتي واطلع انا من الموضوع. واضح ولا لا؟ تأكد القاضي أنه فعلا ما دفع لي شيء وسيارة موجودة وكذا. يا أخي خذ سيارتك يا حبيبي القاضي، تعال وحنا فلوسنا. قال لا، هذا وجد عين ماله، هذا وجد إيش؟ عين ماله. فتع الله، خذ فلوسك يا عثمان. طلعت أنا خذت فلوسي، واضحة؟ ممتاز. أنا إذا خذت فلوسي إيش؟ كاملة. إلا إذا كان لي دين آخر، لكن قصد السيارة نفسها، إذا كان الدين اللي بيني وين السيارة. جعلي قال بعد عفوا سعادة القاضي، قال انا راهن عندي سيارته الثانيه، انا راهن عندي سيارته الثانيه. قال لي راهن سيارته الثانيه؟ قلت نعم راهن عندي سيارته الثانيه. طيب كم طالبه؟ قال طالبه 15000. شوف سيارة كم تسوى، نزلوها السوق قالوا تسوى 12000. قال بيعوها 12000، سوون عليها نزال طبعا. بيعت 12000، تفضل يا علي هذا 12000 بس، لا ولك 3000، لأنه دينا 15000. زين 12000 يأخذها كاملة. ليش؟ لأن حقه متعلق إيش؟ بالرهن، فيأخذ حقه كاملا. فإذا كانت السيارة تساوي 20000 يأخذ 15 إيش؟ كاملة تماما اللي هو دينا. طيب 5000 حق البقية. فالشاهد إذن صاحب الرهن أيضا يأخذ إيش؟ حسب ياخذ قيمة الرهن إذا كانت توفي دينه، وإذا كانت ما توفي دينه زين ياخذ اللي يوفيه. فالشاهد أن صاحب الرهن إيش؟ يقدم. إذا من وجد عين ماله ومن كان له إيش؟ رهن، هذول يقدمان. كذلك اللي له إرش جناية، اللي قلنا أول واحد له إرش جناية من العبد أو كذا، كذلك هذا يقدم. قضية تقسيم المال فيها ترتيب معين. طيب يقدم من وجد متاعه بعينه، هذه ذكرناها. زين من وجد متاعه بعينه يقدم، اللي هو انا سيارتي لما وجدتها. يقسم الباقي على الغرماء مقاصه بالنسب، مقاصه بالنسب. الان عثمان طلع ولا لا؟ اخذ سيارته صح؟ ها علي اخذ 12000، بقاله 3000 معي. طيب سالم بقاله 50 ومحمد بقاله 21000. فهنا يعطيهم مقاصة نسبة، يعني يعطى لكل واحد مثلا 10% من الدين. فإذا قلنا 50000 10% كم؟ ها 5000. إذا سالم يعطى 5000، علي يطال 3000، كم 10%؟ يعطى 300 دينار. محمد 21000، كم 10%؟ 2100. هذا يعطى 2100. وضحت الصورة؟ إذن يعطون بالنسب، ما يعطون، ما يقول والله سالم خلاص أعطونا أنا 5000 مثلهم، أنا تعطوني 300 وهذا تعطونا 5000. نقول أنت دين 3000 هذا دين 50000. واضحة؟ إذن يعطون مقاصة بالنسب، وليس كل واحد يعطى مثل نفس المبلغ الثاني. ما يقال والله كل واحد يأخذ له 1000 أو كل واحد يأخذ له 5000 وبعدين يقال لسان خلصوا الفلوس. لا، يعطون بالنسب. هذا لا 10% 10% 20% 30% حسب المبلغ الموجود. يعني المبلغ الموجود يحسب، ثم يحسب الدين كله ثم يقال يعطى لكل دائن مثلا 10% أو 20% أو 50% حسب الموجود من مال المحجور عليه. بعد ذلك هذا الذي حجر عليه ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله. يعني ما يقال له والله روح طر مثلا، لا، يترك له مبلغ يعيش فيه، يعني ما يؤخذ منه كل ماله، يعطى مال يعيش منه ويعطى مال ينفق على من تلزمه نفقته مثل الزوجة الأولاد إذا كان عنده عبيد وضع له أمه أبوه إذا عايشين معاه، كل من تلزمه نفقته يعطى مبلغ حتى إيش يصرف عليهم إلى أن يفرغ من القسمة إن لم يكن له كسب أو له كسب لا يكفي. فهذا بالنسبة للمحجور عليه. هنا إضافة من المؤلف رحمه الله تعالى، يقول لو شهد شاهد أن له حقا على أحد فأبى المفلس أن يحلف ثم حلف الغرماء لا يقبل منهم لأنهم يجرون القرصة إلى نارهم. يعني لو شهد شاهد أن له حقا على أحد، قال أنا طالب فلانا مالا، فقال يعني المديم أبدا ما له شيء أبدا وأبى أن يحلف، قال ما أحلف. طيب حلف الغرماء اللي هم الديانة يحلفون أن فلان له حق على فلان، يقول لا يقبل حلفهم، لا يقبل حلفهم لأن حلفهم هذا في مصلحة لهم، لأنه إذا كثرت هذه الديانة معناته راح يحجر عليه، فحتى لا يحجر عليه لا يقبل قولهم لأنه فيه إيش منفعة تعود لهم. في أحد عنده سؤال على الحجر وأحكامه؟ أكتب تكتبونها. طيب هل عنده سؤال؟ نبدأ من أين؟ طيب خلنا نختار 1، 2، 3، 4، 5، 6 فقط. يلا بسم الله. ما يدخل معهم إذا حجروا عليه، ما يدخل، خلاص ينتظر حجر آخر. أي نعم، قام لدينا ما حل ما يدخل. من وجد متاعه بعينه، لا، أول شيء اللي له إرش، لأن من فوائد الحجر أن من وجد متاعه يأخذه يستفيد من هذا، هذا من فوائده، يعني يستفيد الغارم أنه يعني يأخذ حق عين ماله إذا وجده. الترتيب على ما ذكر، على ما هو موجود. خلاص إذا تعلق برهن خلاص راح عليه، إذا تصرف فيه المحجور عليه. السيارة الآن، السيارة احنا قلنا إيش إذا وجد عين ماله، لكن إذا وجد هذه السيارة مرهونة أو مبيعة، طيب، أو موقوفة أو مهداة، خلاص راح، واضح؟ يكون تصرف بها. نعم، واضح ولا ما واضح محمود؟ ما واضح؟ واضح؟ الأرش التعويض، لو شهد شاهد أن له حق على أحد فأبى المفلس أن يحلف، يعني قال أنا ما أحلف أن فلان لا حق أو ليس له حق، خلي يثبت، هل يأتي بينه؟ يأتي الغرماء يحلفون لا تقبل، لا يقبل حلفهم لأنهم مستفيدون من هذا. من اللي كرفع إيده؟ نعم، يقدم على الباقين غير الذي له إرش جناية، يقدم على عموم الدائنين. تفضل. اثنين ثلاثة، من وجد متاعه بعينه اللي هو سيارتي أنا وجدتها آخرها، هذا متاع بعينه، الرهن لا، هو رهن سيارته هو عند واحد، عند أحد الدائنين، وضح الفرق؟ طيب عديناك معاهم؟ ايه، هو حق الدائنين، المدين المفلس المديون يعني المدين المدين وليس المدين لا يحجر على المدين يحجر على المفلس ويحجر على السفيه ويحجر على هذا هو المحجور عليه هو المدين يحجر عليه لحق غيره إيه؟ لحظة لا السؤال الأول فين إذا كان لا حق عليه وهو في دولة ثانية ما في فرق الحاكم لا يفرق لا الكويت هو الوحيد في الدنيا اللي ما يحجر عليه يحجر عليه تطالب الحاكم في بلده لا لا إذا كان في البلد هنا تطلب المهم تذهب إلى الحاكم تقول احجر على فلان بس هذا شلون تعرف إنه عنده ولا ما عنده ولا كذا لازم تنظر في حالته يعني إنه عاجز عن التسديد وكذا حتى يحجر عليه مو أي واحد يحجر عليه مو كل واحد عليه دين يحجر عليه الذي يحجر عليه اللي فلوسه ما تكفي الديانة السؤال الثاني إيه ما أنت مسؤول عن الأجير هو مسؤول عن تصرفاته أنت ما أنت مسؤول عن تصرفاته العبد أنك تملكه فأنت مسؤول عن تصرفاته لكن الأجير ما أنت مسؤول عن كل واحد مسؤول عن تصرفاته طيب بعد الحجر يأتينا موضوع الحوالة الحوالة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ما معنى الحوالة الحوالة أنا الآن ويعقوب مثلا يطلبني 1000 دينار إذن أنا مدين وهو دائن واضح؟ جميل إبراهيم أنا أطلبه 1500 دينار إذن أنا الآن إيش؟ دائن ومدين في الوقت ذاته واضح؟ أنا دائن ومدين مدين بألف ودائن بـ1500 إبراهيم مدين لي بـ1500 يعقوب دائن علي بـ1000 صورة واضحة؟ إذا كم طرف في الحوالة؟ 3 أطراف 3 أطراف يعقوب جاءني فقال لي عفوا أنا أطالبك 1000 دينار حل أجلها سدد من حقه ها؟ من حقه قال سدد أعطني 1000 قلت شوف يعقوب أنا أبا أقطع عليك الطريق وأريحك إن شاء الله قال نعم شلون قلت أنا أطالب إبراهيم 1500 خذ 1000 من إبراهيم وريحني بدل ما أسلمك بعدين أروح أطالب إبراهيم سلمني قصة طويلة فأنا أحيلك على إبراهيم روح استلم من إبراهيم فش سويت أنا هني أحلته فهذا هو إذن الحوالة تحويل دين من ذمة إلى ذمة بدل ما كان دين اللي حق يعقوب في ذمتي صار في ذمة إبراهيم واضح الصورة؟ إذا هاي يسمونها إيش؟ الحوالة وهي أني أحلت الدائن إلى مدين لي طيب أركانها محيل من هو المحيل؟ أنا محيل لأني أحلته إذا أنا الفاعل أنا المحيل محال من هو لا محال يعقوب انا احلته صح ولا لا فهو ايش محال ويسمى محتال وقال محتال يعني حولته طيب فهو الحين